شرق الأيمن ووائل انضمونا وقووا اتحادنا. مين اللي قال لك؟ شعوبهم جات من بلادهم. هو الملك حتعود والملك سفرود، وقفوا لهم في طريقهم قاموا شالوهم من سكتهم. مبروك يا فرود. أظن الخبر ده يستحق بوسه يا طشت. هاتي. الله الله، مين في هنا حد؟ انا سمعت حد بيتكلم. انا يعني ما اقدرش اهني. مين مين مين اللي بيتكلم؟ ده عم جعفر. جعفر ايه اللي حكيت لك عليه؟ اظهر يا عم جعفر، اظهر. اظهر اظهر، وادي الطائيه هي. السلام عليكم. الله، قبل الكلام رد السلام. عليكم عليك السلام. أنا جاي أبارك وأقول نبوءة وهي الحقيقة. أرض النخيل حترجع لأهل النخيل. مبروك علينا يوم اتحادنا، يوم فرحنا، يوم جوازنا. وعاشوا في التبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، وصفت لهم أوقاتهم وطابت لهم مسراتهم، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 48 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.